Book 2 54 54 التسوق بيركيني أريد أن أشتري هدية Aš norėčiau pirkti dovaną. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Bet ką nors nebrangaus. ربما شنطة يد. Gal rankinė? أي لون تحب؟ Kokios spalvos norėtumėte? أسود، بني أو أبيض. Juoda, ruda ar balta? كبيرة أو صغيرة. Didelė ar maža? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Ar galiu šitą pasižiūrėti? هل هذه من جلد طبيعي؟ Ar ji odinė? أو هل هي من جلد صناعي؟ Ar ji iš odos pakaitalo? من جلد طبيعي طبعا. Žinoma iš odos. هذه نوعية ممتازة. Tai labai gera kokybė. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Įrankinė tikrai nebrangi. هذه تعجبني. Ji man patinka. سأخذها. Aš ją perku. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Ar prireikus galėsiu ją pakeisti kitą? بالتأكيد. Savaime suprantama. نغلفها كهدية. Mes ją supakuosim kaip dovana. هناك الصندوق الدفع. Štai ten yra kasa.